بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة بمسألة فقهية مهمة، وهي أحكام الحيض وما يتبع ذلك من الاستحاضة والنفاس والسقط وما يكتنف المرأة من الأحكام المختلفة في هذه المسألة. وفي الحقيقة أن هذه المسألة لا يمكن الإتيان على جميع فقراتها في درس واحد، لهذا ينبغي أن تطرح الأسئلة حول هذا الموضوع لنتمكن من الإجابة عليها إما في آخر الدرس أو بعد ذلك، ثم ترجع إلى السائلات. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد جمع في هذا الموضوع جمع مبارك قامت بجمعه المعلمة في مدرسة النجامية الثانوية والمتوسطة، البنت عائشة محمد صغير عكور، بحثا اجتهدت فيه، وقرأته على شيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله، فأقر ما كان يراه صوابا وصحح أو أضاف إلى ما يراه بحاجة إلى إضافة أو تصحيح. وقد كتب على هذا البحث كتابة وجه فيها بأن يستفاد منه، ولكنه إلى الآن ما تحققت المصلحة منه، وإن شاء الله أنه سيقيد الله له الوقت الذي يكون بين أيدي المستفيدين والمستفيدات. قالت حفظها الله، وقد جاءت به على صورة السؤال والجواب، وهذه من الطرق التي تكون مشوقة. ما معنى الحيض لغة وشرعا؟ جواب: الحيض في اللغة الجريان والسيلان، يقال حاض الوادي أي سال، وفي الشرع معناه دم طبيعة ليس له سبب من مرض أو جرح أو ولادة أو سقوط، يخرج من قبل المرأة في حال صحتها جبلة وعادة في أيام معلومة إذا بلغت. هذا هو تعريف الحيض لغة وشرعا. سؤال: ما الدليل على أن هذا الدم دم طبيعة؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، وذلك حتى يخفف عنها، فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب على غيره هان عليه. وحيث أن هذا الدم دم طبيعة فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، لذلك تختلف فيه النساء اختلافا ظاهرا. وكأن تكون مثلا المرأة في منطقة حارة أو تكون في منطقة باردة، إلى غير ذلك من الأجواء والبيئات. سؤال: ما الحكمة في الحيض؟ لماذا يعني تحيض المرأة؟ الجواب: هو غذاء للولد في بطن أمه، لأنه لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، ولا أحد يستطيع أن يوصل إليه شيء من هذا الغذاء، لذلك جعله الله تعالى بحكمته إفرازات دموية في الأنثى يتغذى بها الجنين في بطن أمه دون حاجة لأكل أو هضم، تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، وحيث أن هذا الدم قد جعله الله غذاء للجنين في بطن أمه فمن النادر أن تحيض الحامل. وإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثديها ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فلا المرضع ولا الحامل ما يكون لها حيض، وإنما يتحول إلى مادة غذائية سواء كان في بطن أمه أو كان يرضع. سؤال: ما السن الذي تحيض فيه المرأة؟ الجواب: اختلف العلماء في السن الذي تحيض فيه المرأة بحيث لا تحيض قبله ولا بعده. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، يعني الذي حدده في البداية أو النهاية. بعضهم قالوا لا تحيض الأنثى قبل 9 ولا تحيض بعد 50، لكن الدارمي رحمه الله صاحب السنن يقول هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد وفي أي حال وسن وجب جعله حيضا. وهذا القول صواب، وقد ذهب إليه واختاره شيخ الإسلام: فمتى رأت الأنثى الحيضة فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50. لكن مما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستكنع عن المؤلف أنه قال: إذا حاضت المرأة قبل 9 سنين فليس بحيض، بل هو دم عرق ولا تثبت له أحكام الحيض. ومن المأثور عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة، ويتصور ذلك بأنها بأن تحيض 9 سنين وتلد 10، وبنتها تحيض 9 سنين وتلد 10، فهذه 20 سنة وسنة للحمل، فتضع مولودا هو المولود الثالث، فهذه 21 سنة. أخرجه البيهقي في السنن، وفي إسناده أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الذهبي في الميزان: قال الدارقطني كذاب، وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. ولم يذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن هذه المسألة شيئا، فكأنه أقرها، وعلى أن القول الصحيح أنها متى رأت المرأة الدم في سن البداية فهو حيض بأوصافه، وكذلك إذا أتاها بعد سن اليأس بأوصافه فهو حيض. سؤال: ما السن الذي يغلب فيه الحيض؟ جوابه: هو السن الذي بين 12 سنة إلى 50، لكن ربما حاضت قبل ذلك أو بعد ذلك. سؤال: ما هو أقل الحيض وما أكثر؟ وهذه يعني من المشاكل التي تعاني منها النساء. جواب: اختلف العلماء في أقل الحيض وفي أكثره اختلافا كثيرا. قال ابن المنذر وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، فمتى كان الدم نازلا بصفاته فهو حيض، وإذا انقطع فهو ارتفع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصواب، لأنه يدل عليه الكتاب في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوما، فدل ذلك على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما كان يوم النحر طهرت. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها انتظري فخرجي إلى التنعيم، فجعل غاية المنع الطهرى ولم يجعل الغاية زمنا معينا، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. الدليل الثالث أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها. واختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما بينهم في عدة التحديد أو عدد الأيام دليل على أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، وليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع يكون إلى الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضا فما وقع من دم فهو حيض إلا إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. ولم يذكر شيخنا الشيخ أحمد في هذه المسألة تعليقا، فكالإقرار لها. سابعا من غالب الحيض ما غالب الحيض وما الدليل على ذلك؟ جواب غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله في حديث حمنة بنت جحش، قال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. والست والسبع هو الغالب عند النساء. سؤال ما هي الأمور التي يتميز بها دم الحيض عن غيره؟ وهذا من الأشياء التي يحكم بها على الدم، كأن تكون المرأة مبتدئة فكيف تعرف هذا الدم حيض أو غير حيض؟ الجواب له رائحة منتنة، ثانيا لونه أسود، ثالثا ثخين، رابعا يتميز بالجريان إذ لا يتجمد بعد خروجه، هذه من خواص هذا الدم ما يتجمد، خامسا أنه لذاع عند خروجه بمعنى أن له حرارة عند الخروج. هذه أوصاف دم الحيض. سؤال امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، فهل هذا الدم حيض؟ الجواب أجاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال التي يأتيها الدم على صفته المعروفة يكون دم حيض، يكون دم حيض على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. سؤال إذا بلغت المرأة 70 سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟ الجواب المرأة التي قد بلغت 70 من عمرها ودمها على حالته ما تنكره فإنها تجلس فيه، لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يعني هذه إجابته. سؤال ما هي أحكام الحيض؟ الجواب من أحكام الحيض أولا الصلاة يحرم على الحائض فرضها ونفلها، ولا تصح منها ولا تجب عليها إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة، سواء من أول الوقت أو من آخره. فالتي تحيض بعد العصر مثلا بمقدار ركعة يجب عليها إذا طهرت قضاؤها، لأنها أدركت وقتها قبل أن تحيض بقدر ركعة. وقد عرضنا هذه الإجابة على فضيلة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، فقال ما نصه: إذا دهمها الحيض بعد دخول وقت الصلاة في وقت كان يمكنها أن تتوضأ وتصلي فيه فإنه يجب عليها قضاؤها بعد الطهر، وأما أقل من ذلك فلا. يعني إذا كان مجيء الحيض على المرأة قبل خروج وقت الصلاة بجزء لا تستطيع فيه أن تتوضأ وأن تصلي، فإنه لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت. سؤال: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فما الحكم؟ جواب: من طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة تقضي هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، إذا طهرت، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. والكلام في هذه المسألة كالتي قبلها: إن أدركت وقتا يمكنها فيه أن تتوضأ وتغتسل وتوضأ وتتوضأ وتصلي فإنها تقضي هذه الصلاة، وإن كان الوقت أقل من ذلك فلا يجب عليها قضاؤها. ما الحكم لو أدركت وقتا لا يتسع لركعة، كأن تحيض بعد الغروب مباشرة؟ الجواب: من أدركت من الوقت مقدارا لا يتسع لركعة فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها. ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت للصلاة. سؤال: ماذا لو أدركت من وقت صلاة العصر مقدار ركعة، هل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر؟ وكذلك لو أدركت ركعة من صلاة العشاء الآخرة مع المغرب؟ الجواب: فيه خلاف. أولا: لا يجب عليها إلا ما أدركته من وقت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والأصل براءة الذمة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذه من إجابة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثانيا: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، كذلك فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. سؤال: ما الحكم لو نزل الدم أثناء الصلاة؟ الجواب: تخرج من الصلاة، لأنه يحرم عليها أن تصلي وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلو صلت وهي حائض أثمت، وصلاتها مردودة عليها، وعليها أن تتوب وتستغفر الله مما وقع منها. وكذلك الصوم، لو صامت وهي حائض ففي هذه الحالة تكون آثمة، ويجب عليها التوبة ويجب عليها قضاء هذا اليوم الذي صامته وهي حائض. قال: مع ملاحظة أنه إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض للحديث السابق، وقد أجمع أهل العلم على عدم القضاء. وقد عرضنا هذه الإجابة على شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، فقال ما نصه: هذا لو قامت في أول الوقت، أما لو فرطت في أول الوقت ثم قامت تصلي ودهمها الحيض فإنه يجب عليها القضاء. يعني لو قامت في أول الوقت تصلي ثم دهمها الحيض ففي هذه الحالة ما فرطت ولا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. يقول أما لو قصرت وفرطت حتى آخر الوقت ثم قامت تصلي ودهمها الحيض فإنها في هذه الحالة يجب عليها أن تقضي إذا طهرت. سؤال: امرأة أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت 9 أيام أتاها دم وجلست 3 أيام لم تصلي ثم طهرت وصلت 11 يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام 3 أم تعتبرها من الحيض؟ الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. فإذا حاضت وطهرت وبعد 5 أيام أو 6 أو 10 جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض. وهذا أبدا، كلما طهرت وهكذا أبدا، كلما طهرت ثم جاءها الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. السؤال: إذا كانت امرأة عادتها 8 أيام أو 7 أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كانت عادة هذه المرأة 6 أيام أو 7 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 8 أو 10 أو 11 يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل وتصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. المهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تصلي. فالحيض يكون مانعا للعبادة وإذا انقطع، سواء كان في المدة أو بعدها أو قبلها. السؤال: تقول امرأة عادتها الشهرية مرة 9 أيام ومرة 10 ثم إذا طهرت منها وقامت بأعمالها المنزلية فإنها تعود إليها مرة أخرى على فترات متقطعة، فما العمل؟ وهل إذا عادت بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز ممارسة الأعمال من صلاة وصيام وطواف وغيرها؟ الجواب: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي 10 أيام أو 9 أيام، فإذا انقطع الدم بعد 9 أيام أو 10 أيام فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ يطرأ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات، بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرأي القرآن. هذه إجابة اللجنة الدائمة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله بعد عرض هذه المسألة عليه: بل هناك فرق بين أن يعود دم الحيض بصفته التي كان ينزل بها في أيام الحيض وبين أن ينزل دما خاليا عن الأوصاف التي في دم الحيض، فإن نزل دم حيض بأوصافه التي هي أوصاف دم الحيض فالأظهر أنه حيض. وكيف نجعله دم فساد وهو دم حيض؟ أما إذا كان يختلف عن دم الحيض في صفاته فهنا يمكن أن نقول أنه دم فساد. سؤال: امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها؟ الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصلي أو تصوم على هذه المرأة التوبة، وعلى هذه المرأة التوبة والاستغفار مما وقع منها. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. سؤال: هل ضروري على المرأة عندما تنتهي من الحيض أن تبدأ الصلاة من الصباح؟ الجواب: ليس من الضروري إذا طهرت من الحيض أن تبدأ الصلاة من صلاة الصبح، بل إذا طهرت بعد الزوال تصلي الظهر وما بعدها. فلو طهرت بعد الزوال، زوال الشمس أي بعد دخول وقت الظهر، فإنها في هذه الحال تقضي الظهر ولا تقضي صلاة الصبح. ولو طهرت من الحيض قبل منتصف الليل فإنه يجب عليها أن تصلي العشاء ولا يجب عليها أن تصلي ما قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. سؤال: سيدة عمرها 42 سنة، تأتيها الدورة الشهرية 4 أيام ثم تنقطع لمدة 3 أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم 12، علما بأنها تشكو من حالة نزيف وقد زالت بعد العلاج بحمد الله، وقد استشارت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتها هذه فأشار عليها بأن تتطهر بعد اليوم الرابع وتؤدي العبادات من صلاة وصيام، فاستمرت 2 عامين على مشورة الطبيب لها، غير أن بعض النساء أشرن عليها بأن تنتظر مدة 8 أيام، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: جميع الأيام المذكورة 4 و6 كلها أيام حيض، فعليها أن تدع الصلاة والصيام فيها، ولا يحل لزوجها جماعها في هذه الأيام المذكورة، وعليها أن تغتسل بعد 4 وتصلي، وتحل لزوجها مدة الطهارة التي بين 4 و6، ولا مانع من أن تصوم فيها. فإذا كانت في رمضان وجب عليها الصوم فيها، وعليها إذا طهرت من الأيام 6 أن تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيام وتتفرق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. سؤال: ما حكم الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل والتسمية وترديد الأذان وغير ذلك للحائض؟ الجواب: لا بأس بذلك، وكذلك قراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه أو استماع القرآن، كل ذلك لا يحرم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، كل ذلك يقرأ القرآن. وعن أم عطية رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. هذا في صلاة العيد. ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ الجواب: فيه خلاف. المسألة الأولى أو الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة، لذلك مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حالة الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى قراءة إلى القراءة لاختبارها. ويقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لا حرج على الحائض أو النفساء قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة أو الدارسة أو التي تقرأ وردها في ليل أو نهار. وأما القراءة المقصود بها طلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائضة لا يحل لها قراءة القرآن. ثانيا، لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن على الصحيح، لأنه لم يرد نص صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجانب في الجنب، إنما ورد المنع في الجنب خاصة بألا يقرأ القرآن وهو جنب. لحديث علي رضي الله عنه: أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكنه ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في روايته عنهم، لكنها تقرأ من غير مس المصحف عن ظهر قلب. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال، فالأمر بيده. أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما، وإنما بيد الله عز وجل. ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله. هذه الإجابة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وكأنني لم أرى لشيخنا الشيخ أحمد تعليقا على هذا، غير أني أعلم من قوله أنه لا يرى جواز قراءة الحائض للقرآن لا من المصحف ولا من الحفظ، ويرى أنها تمكث حتى تطهر، حتى أنه قال في حكم المتعلمة أنه توضع لها إجازة كالإجازات المرضية، فإذا طهرت يقدم لها الاختبار، فلم يعلق على هذه المسألة، ولعلها لم تقرأ عليه. لكن علمت من كلامه وعرفت عنه رحمه الله أنه لا يرى جواز قراءة القرآن للحائض أو النفساء حتى يطهرن من ذلك. سؤال: هل تستمر الفتاة في قراءة القرآن وقراءة الأوراد والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقول: أثناء الدورة الشهرية أم تمتنع عن ذلك؟ الجواب: قراءة الحائض في أثناء الدورة للأذكار والأحاديث والأدعية لا خلاف بين العلماء في جوازها، وأما قراءتها للقرآن فهي موضع خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تجوز إلا عند الضرورة كخوف النسيان أو فوات الامتحان المدرسي ونحو ذلك. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبا وهي حائض؟ وإذا كان هذا غير جائز فهل عليها إثم إذا درست أبنائها القرآن خاصة إذا كانوا في المدارس؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن عليها حدثا أكبر، ومن عليه حدث أكبر كالحيض والجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجناب يمنع قراءة القرآن، ولكن في حالة خوف النسيان إذا كانت الحائض تحفظ سورا من القرآن أو تحفظ القرآن وتخشى إذا تركته إذا تركت التلاوة أن تنسى، لأن مدة الحيض تطول فتنسى ما حفظته من القرآن، فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة، لأن هذا من الضرورة، لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته. وكذلك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض ويمتد حيضها ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض، فلا بأس أن تقرأ للامتحان، لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان وحصل عليها رسوب في القرآن وهذا يضرها. ففي هذه الحالة أيضا يجوز للطالبة أن تقرأ لأداء الامتحان عن ظهر قلب ومن المصحف، لكن بشرط ألا تمسه إلا من وراء حائل. أما قراءة القرآن لأجل التعليم فإنها لا تجوز، لأن هذا ليس ضرورة والله أعلم. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. سؤال: إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب صفوة التفاسير ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا، فهل في ذلك حرج علي وهل يلحقني إثم على ذلك؟ الجواب: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن في أصح أقوال العلماء. الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. الجواب: هل تقرأ المرأة الحائض القرآن معلمة كانت أو دارسة في حلقة التحفيظ؟ وماذا تعمل من تطول بها مدة الحيض عن الأسبوع أو الأسبوعين؟ وما الحكم لو كانت القراءة لهؤلاء من غير مس للمصحف أخذا بفتوى الجواز من بعض العلماء رحمهم الله؟ قال في الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القول الصحيح، هذه إجابة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، القول الصحيح هو منع الحائض من قراءة القرآن ولو بدون مس المصحف، وإليه ذهب الجمهور وخالف في ذلك مالك فأجاز قراءة القرآن للحائض بدعوى أن الحائض تطول أيامها، فإذا منعت من قراءة القرآن أدى ذلك إلى نسيانه، وذهب إلى قول مالك بعض أهل العلم، ولكن قول الجمهور هو الصحيح. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون صفة إن حملت على أعلى معانيها فإن ذلك يمنع قراءة الجنب والحائض، وقد وردت بذلك أحاديث إلا أن بعضها فيه كلام، ولكن يتأيد بمفهوم حديث صحيح وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا دليل قوي من السنة على منع الحائض من القراءة، لأنه في الصحيحين، ولأنه لو كانت الحائض يجوز لها قراءة القرآن لما كان لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فائدة، إذ لو جاز قراءة القرآن للجنب والحائض كان من باب أولى جوازها لمن اتصل بالحائض. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها ويقرأ وهي حائض. ثانيا، ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أنه أرسله إلى نجران فيما معناه: ولا يمس القرآن حائض ولا جنب. يعني حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم أوعز إليه وبين له وأوصاه ألا يمس القرآن حائض ولا جنب. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول كما يقول ابن عبد البر. ومن هذه الأدلة وغيرها نأخذ تحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض. وبالله التوفيق، فضيلة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله. السؤال إنه من المعلوم لدى الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي هذا يجوز، فالله لم يحرمه. وقد علمت أيضا أنها يجوز أن تمس كتاب التفسير أي الوارد فيه الآيات. أرجو توضيح هذا الموضوع. قال رحمه الله: نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز. وأود أن أنبه أن بعض الناس استدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن، ولكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمت إليه بصلة، فإن الله تعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون، ولم يقل إلا المطهرون. فاسم الفاعل ولو كان المراد المتطهرين من الحدث لقال لا يمسه إلا المطهرون، ولما قال المطهرون دل ذلك على أن المراد بذلك الملائكة عليهم السلام، فيكون المعنى هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة وهو اللوح المحفوظ. وقيل المراد به المصحف التي المصاحف التي أو الصحف التي بأيدي الملائكة لقوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج، لا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب تفسير. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هذه مسائل وما قدرنا عليه في هذه العجالة وفي هذا الوقت لأننا محدودون بالزمن ونضطر أن نقف عن المواصلة لأن الشيخ عبد الله حضر. وقد أسلفت قبل الدرس أن هذا الموضوع لا يكفيه درس ولا دروس، ولكن على المحتاجات إلى الأسئلة أن يقدمنا الأسئلة ولا مانع من الإجابة عليها ولو كان غدا، وستأتي بإذن الله، لكن أرجو أن أحصل عليها في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استاذن من الشيخ في إجابة على سؤالين. السؤال الأول: ما هي الشروط التي يجب على المرأة ألا تفعلها في وقت الحيض؟ يعني كأنه يقصد العبادات. قد مضى معنا أنه لا يجوز لها مس المصحف ولا القراءة منه ولا الطواف ولا السعي ولا القراءة ولا الصوم، هذه الأشياء لا يجوز للحائض فعلها. وقد سبق الحديث عن هذا السؤال. هذا السؤال فيه ملاحظة على صفوة التفاسير وأن عليه ملاحظات، فينبغي الاستغناء بغيره من التفاسير. تقول السائلة: أنا دورتي 5 أيام وأغسل وأصلي وبعد يومين ترجع لي، ولكن ليس كدم الدورة وخفيف مدة يومين. هذه المسألة إذا كانت انقطاع الدم عن طهر واضح، إذا رأت علامة الطهر وهو الجفاف أو وجود القصة البيضاء ثم اغتسلت وعاودها الدم بعد ذلك، فتعتبر يعني العبادة التي أتت بها بعد رؤية الطهر صحيحة، وأن ما عاودها من صفرة أو كدرة لا يؤثر في ذلك، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئا. سؤال: ما هي الأماكن التي لا يجوز للمرأة الحائض دخولها من الحرم؟ وهل يجوز لها دخوله أو دخولها في حالة الخوف؟ أما في حالة الخوف فإنها مضطرة، وهي من الأحوال التي جعل الإسلام فيها الضرورة هي العلة في الحكم، فالضرورة تقدر بقدرها. لكن الأماكن التي في الحرم هو المسجد، مسجد الكعبة كغيره من المساجد لا تدخله الحائض، وإنما تجلس في الأماكن القريبة منه. وأيضا يجب عليها أن تراعي عدم يعني تلويث المكان الذي تجلس فيه، فيجب عليها أن تجعل الوسائل التي تحول دون نزول هذا الشيء النازل، وكذلك لو اضطرت إلى الدخول في المسجد فإنها تتوضأ وضوءها للصلاة وتتحفظ ثم تدخل للخوف مثلا من المطر أو الخوف من الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.